لأن الله أنزل في شأنه آيات كما أنزلها في شأن المحصن. فقال جل من قائل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الآية أثبتت حد زنا البكر، وآية الرجم أثبتت حد زنا الثيب، وجاءت الأحاديث تؤيد ذلك، وفي بعضها زيادة وهي الجلد والنفي. فالبكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم. ومن هنا أكد الإمام النووي هذه المسائل وأقام عليها الأدلة، وأكد فيها انعقاد الإجماع، ورد على من أنكر شيئا من ذلك، خصوصا الرجم، بدعوى أنه لا أثر للآيات القرآنية في ذكر أمر الرجم. وبين رضي الله عنه ورحمه الله أنه وإن نسخت قرآنيتها إلا أن حكمها باق. وقد انعقد الإجماع على ذلك، وعمل به كبار الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن يتطرق إلى قلب مؤمن شك في مسألة الرجم. نعم. قال: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا من زنى وهو محصن، وسبق بيان صفة المحصن، وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم. أنه إذا قامت البينة بزناه، والبينة 4 شهود يشهدون بأنه يرونه يزاني. نعم. وأجمعوا على أن البينة 4 شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون 4، وإن اختلفوا في صفاتهم، يعني في صفات هؤلاء 4، لكن لا بد أن يكونوا 4. والأشهر على أنهم 4 من الذكور، ولا ينفع هنا أن ينضاف إليهم من النساء، لا بد أن يكونوا من الذكور ومن الرجال. نعم. في صفات هؤلاء الرجال، يعني من حيث العدالة وعدم العدالة، ومن حيث البلوغ حيث الحرية كل هذا محل خلاف بين الفقهاء. نعم. قال: وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد. يعني وكثير من أهل العلم يقولون إن الوسيلة الوحيدة في إثبات حد الزنا هو الإقرار، أما إقامة الحد وإثبات الحد بالشهادة غير كافية، والأسلوب الوحيد هو الإقرار، وهذا الذي حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حيث أقر كل من ماعز والغامدية. وأما المرأة ذات العسيف فما ثبت الحد عليها إلا بالإقرار أيضا، ولذلك لا يثبت حد الزنا بغير الإقرار. نعم. قال: واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره 4 مرات. يعني هذه مسألة أيضا من المسائل التي ناقشها أهل العلم، فجمهورهم على أن من أقر لا بد أن يقر 4 مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز لما جاءه صرف نفس النظر عنه المرة الأولى والثانية والثالثة، وبعد أن اعترف للمرة الرابعة استدعاه واستنكهه وسأل عن عقله، ثم بعد ذلك أقام عليه الحد. وبعض أهل العلم قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة ولا يشترط أن يكون 4 مرات، واستدلوا بحديث ذات العسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرسوله: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له إن اعترفت 4، واكتفى باعترافها مرة واحدة. وهكذا الغامدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بأمر الزنا، ولما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت له: يا رسول الله لا تعاملني كما عاملت ماعزا، ولا ترددني كما رددت ماعزا، وأخبرت أنها حبلى من الزنا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد تبعا لهذا الإقرار، ولم يطلب تكراره 4 مرات. فمن هنا قال كثير من أهل العلم أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. نعم. قال: وسنذكره قريبا إن شاء الله تعالى. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهو أن المرأة إذا حبلت المرأة وحملت، فهل الحبل والحمل موجبان لأن تجلد أو أن ترجم، يعني أن يقام عليها الحد؟ يقول إن عمر رضي الله عنه كان يرى ذلك، وهو أنها متى حملت أو حبلت وليس لها زوج ولم يكن لها سيد يعني هي ليست جارية حرة، وليس لها سيد، وليس لها زوج، فحملها قرينة على زناها. وأمر عمر رضي الله عنه أن يؤخذ بهذه القرينة في إقامة الحد عليها، إما جلدا وإما رجما. وذهب كثير من أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عهد الفقهاء أن الحبل لا يوجب الحد وحده إلا إذا انضمت إليه قرائن أخرى. قالوا والمرأة قد تحمل نتيجة اغتصاب، يعني قد يغتصبها الآخرون، وربما ما بلغت عن هذا الاغتصاب، ما استطاعت أو لم تتمكن أو كانت في موضع لا يقبل منه أو لا يقبل فيه ادعاء أهل الاغتصاب. فلو حملت فالحمل لا يكفي لإقامة الحد، وما دامت هناك شبهة لصرف وضعها من الزنا فينبغي أن يعتبر، لأن الحدود تدرع بالشبهات، وقد قامت الشبه هنا، فالحمل وحده لا يكفي. ولأن هذه المرأة قد تحمل بغير الزنا، وهناك أساليب عالجها الفقهاء وذكروا أنها كافية لأن تحمل المرأة بها دون الزنا. وفي هذه الأزمان يوجد من الفتن ومن الأساليب والوسائل ما يمكن المرأة من الحمل دون الوقوع في الزنا، نسأل الله العافية. ولذلك ما رجحه بعض الفقهاء من أن الحبل أو الحمل لا يكفي لإقامة الحد وإثبات حكم الزنا. نعم، اقرأ. قال: وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد. يعني إذا هي ادعت أنها حملت من زوج أو من سيد وهي غريبة لا يعرفها أهل المكان أو أهل الحي، فيقدم قولها ويدرع به تهمة الزنا. نعم. قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك ولا يقبل دعواها أنها أكرهت إذا لم تقم بينة على ذلك. نعم. إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف، لأن الحدود تسقط بالشبهات. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب من اعترف على نفسه بالزنا. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. يعني أن النبي اكتفى بإخراره. نعم. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هربا فأدركناه بالحرة فرجمناه. فهذا الحديث أثبت به أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا، وأنه لما فر تبعوه حتى أكملوا وأجهزوا عليه، وهو أيضا من الأحاديث التي تدل على أن الزاني إذا أقر على نفسه ثم فر اختلف أهل العلم هل يتبع أو يترك، فمنهم من قال إنه يتبع كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حيث لقوه بالحرة وأجهزوا عليه، ومنهم من ذهب إلى أن المقر إذا بدأ يقام عليه الحد ثم فر فلا يتبع حتى ينظر الإمام في أمره، فربما يكون نكص في إقراره ورجع عن رأيه وتاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا، فعندئذ يخلى سبيله. لكن هذا الرأي يعني كأنه الرأي المرجوح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما تبعوا ماعزا إلى الحرى ورموه ورجموه ما آثمهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطأهم، وما جاء من الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لو تركتموه حتى أنظر فيه، يعني أنه لعله ييسر الله له أو ينزل الله في حقه وفي شأنه قرآنا بغير هذا الحكم. لكن ما دام القرآن قد نزل والصحابة رضوان الله عليهم نفذوا وهو قد أقر، ولم يرد عنه أنه قال إنه رجع، لكن لما أثقلته الحجارة فر عساه يتركه الناس، لكن الناس علموا أن هذا ديانة وأنها إيمان وأنها إقامة الحد، لذلك تابعوه برجمهم حتى قتلوه. والظاهر أن هذا هو الحكم لمن أقر واعترف بالزنا، وأنه في بداية أمره سلم نفسه لإقامة الحد عليه، وإن لم يطق ذلك بأن فر، ففراره لا يسقط عنه إقامة الحد، والله أعلم. نعم. قال: ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. نعم، هذه رواية أخرى متابعة للرواية السابقة. نعم. قالوا: حدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما ذكر عقيل. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى وهذا الموقف جعل بعض أهل العلم وذهبوا إلى أنه ينبغي أو يجوز للإمام أن يلقن الزاني النقول وأن يعرض عليه الرجوع، فإن أصر وأبى أمضى الحكم، ولو أخذ بذا شيء من ذلك يعني بالنقول فيراعى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك، وأراد أن يقول له أو كما جاء في بعض الروايات لعلك قبلت، لعلك مسست، لعلك، وفي كل حال يقول لا يا رسول الله، بل إنه يصرح بأنه زنى، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح له ذلك وقال له أفعلت كذا؟ قال نعم. وفي بعضها أنه بالغ في الوصف حتى قال إنه أتاها كما يدخل المرود في المكحلة، حتى يعني لم يبقي أي شبهة تدفع الزنا. عندئذ أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ فيه الحكم. وهنا ذكر عبارة لطيفة، وهي أنه قال له لعلك قال لا يا رسول الله الزنا الآخر، يعني فعل ذلك، هو البعيد الآخر فعل ذلك، وهذا غاية في الإقرار وذم هذا الفعل الذي وقع منه، وذم نفسه تبعا لذلك، لأن المقام مقام يقتضي التصريح بالإقرار دون التورية أو التأويل والتصريح. نعم. فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال يعني البعيد الآخر. نعم. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. يعني هذا الوصف الذي ذكره فيه التأكيد على أنه وقع منه الزنا وأنه لا شبهة في ذلك. نعم. قال نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات. هذا وصف لماعز رضي الله عنه بأنه كان رجل قصير أشعث، يعني شعر رأسه فيه شيء من البياض، وأنه كان ذا عضلات يعني ممتلئ الجسم وممتلئ الخلق، يعني ليس مريضا ولا نحيلا ولا كذا. نعم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حاجة، وهو أن الموجب الذي حمله على الزنا الغياب، غياب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قد خرج إلى غزاة من الغزوات، وكأن الناس اختلوا بأنفسهم وتسبب ذلك في أن يتعرض بعضهم إلى بعض الجواري كما حدث ذلك مع ماعز، لأنه كان قد زنى بجارية من جواري بعض القبائل أو من جواري بعض قبيلته من بني أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يحذر ويقول لا ينبغي للمؤمنين أنهم إذا وجدوا فرصة اشتغل فيها الإمام بالجهاد واشتغل فيها الناس بالخروج في سبيل الله أن يغتنموا هذه الفرص ويقعوا في هذه المعاصي. نعم. يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى، فرده مرتين ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما نفرنا غازين في سبيل كلما الله، كلما نفرنا غازين في سبيل الله، يعني تنتهك هذه الفرص ويقع فيها مثل هذا الضعف. نعم. تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، نعم، يعني أنه يركب رأسه ويعمل، يعني يقع في المعاصي كما يفعل التيس عندما تبلغ به الشهوة، يصيح وينزو على الغنم وما إلى ذلك، فهذا أيضا يفعله بعضهم أثناء غياب المصلحين في الجهاد وفي غيره. نعم. يمنح إحداهن الكثبة، يعني يعطي المرأة الكثبة اللي هي القليل من اللبن، يعني كأنه يقدم لها شيء من أجل أن تمكنه من نفسها. نعم. إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته، يعني فإني لهم بالمرصاد، ومتى ما مكنني الله من أمثال هؤلاء فإني أقيم عليه الحد. نعم. قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال: إنه رده 4 مرات، يعني قبل أن يقيم عليه الحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.